من اول سورة طه. الحمد لله خاطب رسوله بالوحي وكلمه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد القائل: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الذين حفظوا كتاب ربهم وقرأوه كما أنزل، وأحلوا ما أحل وحرموا ما حرمه. وبعد، فهذا اللقاء 32 بدأ بالتلاوة من أول سورة طه بقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وكلمة طه رأس آية عند الكوفيين فقط، وعند غيرهم ليست برأس آية. يقول الإمام الشاطبي في منظومته لرؤوس الآية: وما بدؤه حرف التهجي فآية لكوف غير ذي راء وطاسين والوتر. ولقد عرفنا فيما سبق أن المذهب الأول للوقف على رؤوس الآية يقول: إن الوقف على رأس الآية سنة متبعة حتى ولو لم يتم المعنى. كذلك سبق لنا أن بينا حكم البسملة وأوجهها في الابتداء وبين السورتين. أما مد الطاء والهاء من كلمة طه فمد طبيعي بمقدار حركتين. وكما قلنا قبلا ان الحروف التي تمد مدا طبيعيا في اوائل السور 5 مجموعة في جملة حي طهر. والمد الطبيعي هو الذي لا يتوقف على سبب من همز او سكون، ولذلك نجد المد طبيعيا في كلمة ما من قوله تعالى: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. هذا إذا وقفنا عليها وحدها، ففي حالة الوقف عليها صار مدها طبيعيا لعدم وقوع سبب من أسباب زيادة المد بعدها. وكما قلنا سبب المد إما همز أو سكون، ولذلك عندما نصل ما بما بعدها نجد سببا من أسباب زيادة المد على الطبيعي، وهو همزة أنزلنا. ولهذا تحول المد من مد طبيعي إلى مد منفصل جائز. ومعنى منفصل أي انفصل الهمز عن المد في كلمة أخرى، والانفصال من شأنه أن يضعف أصحابه، والاتصال من شأنه القوة. ومن هنا كان مد المنفصل جائزا، أي يجوز قصره بمقدار حركتين، ويجوز توسطه بمقدار 4 أو 5 حركات، بخلاف المد المتصل فإنه واجب المد عند جميع العلماء وأئمة الأداء، ولم يقل أحد بقصره، وإن تفاوت مقدار المد عند الأئمة. إذا علمنا ذلك فلنستمع إلى بعض المدود المنفصلة في هذه الآيات بالمد بمقدار حركتين هكذا: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وأيضا: الله لا إله إلا هو. ونظيره: فقال لأهله الكثر إني آنست نارا. وأيضا: إني آنست نارا لعلي آتيكم منها. وأيضا: فلما أتاها ومثله إني أنا ربك فاقلع نعليك ونظيره إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني ونظيره في المد بمقدار حركتين أيضا ويسر لي أمري وأيضا إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى وأيضا قال ربنا الذي أعطى وأيضا فأخرجنا به أزواجا وكذلك فتنازعوا أمرهم وأيضا قالوا إن هذان وأيضا فاقض ما أنت قاض وكذلك وما أعجلك عن قومك يا موسى وأيضا قال هم أولئي على أثري وهكذا في كل نظير من مد المنفصل نجد أنه يمد مدا طبيعيا بمقدار حركتين ويجوز توسطه كما قلنا بمقدار أربع أو خمس حركات من رواية حفص ولهذا ننطق ونستمع لهذه المدود نفسها بالتوسط هكذا ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى وأيضا الله لا إله إلا هو ومثله فقال لأهله امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم ونظيره فلما أتاها نودي يا موسى وكذلك ربك فاقلع نعليك وأيضا إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وكذلك ويسر لي أمري ومثله إذ أوحينا إلى أمك ما ونظيره قال ربنا الذي أعطى وأيضا فأخرجنا به أزواجا وأيضا فتنازعوا أمرهم بينهم ومثله قالوا إن هذان وأيضا فقض ما أنت قاض ومثله وما أعجلك عن قومك يا موسى وأيضا قال هم أولئي على أثري وهكذا في كل نظير من مد المنفصل يجوز قصره ويجوز توسطه كما استمعنا إليه بالأمثلة ولنذكر مرة أخرى بتعريف المد المنفصل فنقول المد المنفصل هو أن يقع المد في آخر كلمة والهمز في أول الكلمة التي تليها ولا يكفي تعريف بعضهم بقولهم هو أن يقع الهمز في كلمة والمد في كلمة هذا تعريف فيه قصور لأنه قد يقع المد في كلمة والهمز في كلمة أخرى ولا يكون مدا منفصلا مثال ذلك في قوله تعالى هنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري فقد وقع المد بعد النون من كلمة فاعبدني وهو الياء الواقعة بعد النون ووقع الهمز في كلمة أخرى بعد الواو من كلمة وأقم الصلاة كذلك في قوله تعالى عصاي أتوكأ، الألف وقعت في كلمة عصاي والهمز في كلمة أتوكأ، ومع هذا لا يسمى مدا منفصلا. إذن التعريف الصحيح للمد المنفصل هو كما أوضحناه، ولنعلم أنه لا بد من مساواة المدود في القراءة الواحدة، أعني إذا قرأنا بقصر منفصل فليكن بالقصر في جميع النظائر، وإذا قرأنا بتوسط منفصل فليكن بالتوسط في جميع النظائر، كما نبه إلى ذلك الإمام ابن الجزري بقوله: واللفظ في نظيره كمثله. ويحب أن أنبه إلى قاعدة ثابتة في جميع القرآن، كلمة أنا من نحو قوله تعالى: إني أنا ربك، وأيضا لا إله إلا أنا فاعبدني. هذه الكلمة وضعت عليها في آخرها على الألف دائرة صغيرة كالصفر المستطيل القائم، هذا للدلالة على إثبات الألف لفظا في التلاوة حال الوقف على الكلمة، أما حال الوقف فلا إثبات للألف في النطق، ففي الوصل هكذا: فلما أتاها نودي يا موسى أنا ربك، وأيضا فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. فإذا وقفنا على الكلمة نفسها أثبتت الألف هكذا: إلا أنا. والإمام نافع المدني يمد النون التي يقع بعدها همز في اللفظ، ويصير المد عنده من باب المد المنفصل، وهكذا في كل نظير، والله تعالى أعلم.